أفمن يتقي بوجهه أي سوء العذاب، آية هذه، أي يجر على وجهه في النار، يجر على وجهه في النار. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يجر في وجهه في النار؟ لا. وهو قوله تعالى: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمن يوم القيامة؟ أيهما خير، الذي يلقى في النار أم من يأتي آمن يوم القيامة؟ وقوله ذي عوج أي لبس، ورجلا سلما لرجل صالحا، ويخوفونك بالذين من دونه أي بالأوثان، خولنا أي أعطينا، خولنا أي أعطينا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة. وقال غيره: متشاكسون، الرجل الشاكس العسر لا يرضى بالإنصاف، ورجلا سالما ويقال سالما صالحا كتاب، نعم صالحا كتابا اشمأزت نف، نعم اشمأزت نفرت بمفازتهم من الفوز، بمفازتهم من الفوز، حافين أي أطافوا به، مطيفين بحافييه بجوانبيه، متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق، هذا في كتاب الله عز وجل. هكذا يشرح هذه الكلمات. ثم قال: باب قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية. روى فيها ما يلي: قال حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: يعلى إن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما بماذا؟ أن أناسا من أهل الشرك، كفار من أهل الشرك، كانوا قد قتلوا الأنفس وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، أن لما عملنا من الشرك والقتل الكفارة. قال: فنزل قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. ونزل أيضا قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ثم قال: باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. حدثنا آدم، حدثنا شيبان عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر عالم من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماء اليهود والنصارى، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك، أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وأسنانه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم قال الشيخ: باب قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الملوك الأرض أنا الملك أين ملوك الأرض ووالله لكما تسمعون وإن أردت أن تتبصر من خلق السماوات السبع من خلق الأرض وما فيها من أوجد هذه العوالم أوجدها الرب إذن هو قادر على أن يأخذها أن يجمعها أن يضعها في إصبعه قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله سمعتم الحبر ماذا قال كيف رد الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية ماذا قال الحبر قال يا محمد إنا نجد أي في التوراة أو الإنجيل أن الله يحمل يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع فيقول أنا الملك أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر العالم ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قولوا آمنا بالله ثم قال الشيخ باب قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال حدثنا سعيد ابن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد ابن مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض آمنا بالله ثم قال الشيخ باب قوله أي تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية قال حدثني الحسن حدثنا إسماعيل بن خليل أخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن أبي زائدة عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني من أول من يرفع رأسه بعد النفخ الآخرة إني أول من يرفع رأسه بعد النفخ الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة الآن مسألة علمية فتح الله فيها علي فقلتها ولم يقبلها كثير من أهل العلم اختلف في النفخات كم نفخة منهم من يقول نفختان منهم من يقول ثلاثة منهم من يقول أربعة النفخة الأولى نفخة الفناء ينفخ إسرافيل في البوق فتتحلل الدنيا كلها وتتبخر ما يبقى شيء في الكون كله هذا لا خلاف فيه النفخة الثانية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث أي القبور إلى ربهم ينسلون هذا لا خلاف في هذه النفخة نفخة الفناء ونفخة البعث بقي نفخة ثانية النفخة الثالثة نفخة الصعق الخليقة كله على بساط الأرض ينفخ نفخة فيسعى كل من فيها إلا من شاء الله هذه النفخة بالذات قال الرسول أكون أول من أفاق وإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري أصعق أم لم يصعق. النفخة الرابعة، فإذا نفخ في الصور بعد النفخة هذه يجيء رب تبارك وتعالى ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. إذن اعلموا أن أهل العلم مختلفون في عدد النفخات، مجمعون على النفختين، والنفخة نفخة الصعق يدل عليها هذا الحديث الصحيح، فأكون أول من يفيق وإذا بموسى آخذ بقائمة العرش، لا أدري أصعق أم لم يصعق. لماذا؟ لعل الله ما صعقه لأنه صعق في الدنيا تلك الصعقة التي وقعت له، فجزاه الله صعقة الطور. وينفق بعد ذلك رب نفخة، وينفق نفخة، وإذا برب تبارك وتعالى والخليقة كلها تنطلع. هذا الذي كتبت وقلته وهو خير. وشاهدوا في هذا الحديث، اسمع ماذا قال. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، نفخة الصعق ما يلولة الثانية، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة، نفخ أو لم ينفخ، صعق أو لم يصعق. ثم قال الشيخ: حدثنا عمرو بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، ما بين النفخة الأولى والثانية، دعنا من النفختين في عرصات القيامة، النفخة الفناء ونفخة البعث، ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت، ما نقول. قال: 40 سنة؟ قال: أبيت، لا أقول. قال: 40 شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه، فيه يركب الخلق، يفنى كل شيء إلا عظيم صغير سمى عجب ذنبه في آخر ظهره، يبقى كالنواة ينبت منها الإنسان في النفخة الثانية، نفخة البعث، هذا لا خلاف فيه، كحبة الخردل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز للإنسان أن يمر أمام المصلي وهو يصلي في المسجد النبوي الشريف؟ سائل كريم يقول: هل يجوز لأحدنا أن يمر بين يدي المصلي في المسجد النبوي؟ الجواب: لا يجوز، لا في المسجد النبوي ولا في المسجد الحرام ولا في بيت المقدس. اللهم إلا الطائف له أن يمر بين يدي المصلي لأنه يطوف ولا حرج، فالمرور بين يدي المصلي مكروه، إذا لم تضطر إلى ذلك ما تمر أبدا، وخاصة إذا كانه سترة يصلي إليه. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: وفهمتم السر، نعيده للذين ما حضروا قبل. المصلي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينصب له وجهه في صلاته، فهو بين يدي الله، قلبه مع الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله أكبر سمع مع الله، فإذا مر بين يديه انقطع ذلك، ينظر إليه وإلى لا، إذا مر بين يديه وصلي انقطع تلك الصلة، فلهذا ما ينبغي أن تنقطع أبدا، ولا يجوز أن تمر بين يدي مصلي إلا من ضرورة، من الضرورات أن يكون في الطريق يصلي عند باب المسجد، ماذا تصنع؟ من الضرورات أن تكون محصور ببول أو غائط أو كذا، ما تستطيع تصبر. الضرورات تبيح المحظورات، لكن بدون ضرر ما ينبغي أبدا، تبقى ولو عام وانت واقف. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين الرؤيا والحلم وكيف نفرق بينهما؟ سائل كريم يقول: ما الفرق بين الرؤيا والحلم؟ الفرق بينهما أن الحلم أحداث كنت تباشرها قبل ما تنام بين الناس وتتكلم معهم كذا، تشاهدها باقي في ذهنك، هذه أحلام لا تصح. وأما الرؤى فقد تصح، لأن الرؤيا السالمة الصحيحة جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤى الصحيحة الصالحة لا بد وأن تقع ولو بعد 40 سنة، كرؤية يوسف عليه السلام، رآها متى تجلت له وظهرت؟ والله بعد 40 عام. فالرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وبين وجه ذلك، وهو أن النبوة كم كان للرسول؟ 23 سنة، وهو نبي ورسول، 23 سنة منها 6 أشهر كانت منام فقط، رؤى. ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادة، جمادة، رجب، شعبان، رمضان، جاء الوحي مباشرة. فالرؤية الصالحة من العبد الصالح جزء من النبوة. نعم. جزاكم الله خيرا. امرأة اعتمرت ولم تقصر من شعرها، فماذا عليها؟ سائل كريم يقول: مؤمنة أو مؤمن اعتمر وما قصر من شعره، ماذا عليه؟ إذا نسي وتذكر وقص فلا حرج ولو بعد يوم، وإذا ما نسي أو نسي وتذكر ولم يقص عليه هدي، إما ذبح شاة أو صيام 10 أيام، لأن قص الشعر ركن من أركان العمرة لا بد من فدي فيه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل العين تؤثر على الشخص؟ وما معنى الحديث العين حق؟ وكيف العلاج من العين؟ سائل يسأل عن الحسد. الحسد بما يكون؟ باليد أو بالرجل؟ يكون بالعين، ينظر إليك يعرفك، يقول يتعجب من حالك. الحسد لا يكون إلا بالعين فقط. متى يضر؟ بعض الأشخاص مبتلون بهذا البلاء في أعينهم هذا الداء، إذا نظر إلى الشيء تأذى، هكذا كالعقرب فيها السم وإلا لا، الحية فيها سم وإلا لا، ماذا تصنع؟ فهذا مصاب بهذا الداء. فإما أن يعالج ذلك، كلما أعجب شيء قال سبحان الله الحمد لله ما شاء الله، ما يضر، يعالج هذا المرض. لما ينظر إليك ويعش سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله، ما يأثر فيك. أما أن ينظر فقط ويعجب ويتمنى أن يكون أنت أو كذا، فإنه يضرك. وما علينا إلا أن نتعوذ بالله عز وجل، نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، رب الناس، في الصباح في المساء، يحفظنا الله تعالى من العين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما الفرق بين وورد أيضا في السنة علاج العين، إذا عرفت أن فلان أضرك بعينك بعينه، مأمور أن يأتي بماء ويغسل طرفيه وتحت قدميه فركبتيه، ويرش المريض بذلك الماء يشفى بإذن الله، هكذا علمنا رسول الله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الفرق بين الرشوة والهدية؟ سائل يقول: ما الفرق بين الرشوة والرشوة والرشوة ثلاثية هذه والهدية؟ الرشوة تعطيها ليحكم لك القاضي بحكم ليس لك في حق، الرشوة تعطيه للحاكم لأجل أن يحكم لك بالباطل لتأخذ حق الناس. لعن الله الراشي والمرتشي، والعياذ بالله، لعن الله الراشي والمرتشي، الذي يرشي والذي يأخذ الرشوة. أما الهدية تهدي وتعطي لمن شئت طعاما لباسا كذا، تريد حبه النظر إليه كرمه لا حرج الذي وإن كنت ترغب أن يرد عليك شيء لا بأس أيضا. الفقير يهدي للغني ليرد عليه لا حرج. الرشوة أنك تريد أن يعطيك حكم غيرك والعياذ بالله يحكم لك بالباطل مقابل الرشوة التي أعطيت إياها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز التداوي بالمحرم؟ سائل كريم يقول هل يجوز التداوي بالمحرم؟ الجواب لا يجوز. ما جعل الله شفاء أمة فيما حرم عليها. ما قل يتداوى بالخمر أو بأكل لحم الخنزير أو يتداوى مثلا بالسموم والكذا. ما جعل الله شفاء أمة فيما حرم عليها. فإذا حرم الله طعاما ما نأكل الشفاء شرابا كذلك. يبقى مسألة لطيفة. يأخذون الدم بالإبرة ويعملوه في عضو آخر لشخص آخر فهذا الدم ما يؤكل ولا يشرب تبات ما يأكله المريض ويشربه. هذا الدم يوضع في جسمه فأفتى أهل العلم بجواز ذلك ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز نقل زكاة المال إلى بلاد غير البلاد الذي أسكن فيها؟ سائل كريم يقول هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد أو من إقليم إلى إقليم؟ الجواب نقلها كلها لا يجوز لا يجوز لا يجوز إلا إذا لم يكن في تلك القرية أو البلد من يستحق الزكاة كلهم أغنياء حينئذ يجب أن تنقلها أحببت أم كرهت. والذي يجوز يوجد في المدينة فقراء وفي غيرها فقراء فتنقل بعض الزكاة إلى أولئك الفقراء لا بأس بعض الزكاة فقط. أما نقلها كلها لا يجوز لا يجوز إلا إذا لم يكن في القرية من يستحق الزكاة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ كيف أعرف أنني مخلص لله تعالى؟ سائل كريم يقول كيف أعرف أنني مخلص في عملي لله تعالى؟ إذا لم تعرف أنت من يعرفه عنك؟ فيكم من يعرف أن فلان مخلص أو غير مخلص؟ أنت تعرفه. إذا كنت لا تقول إلا لله أمرك ولا تفعل إلا لله أمرك ولا تترك إلا أن الله أمرك أن تترك فهذا إخلاص لله أحببت أم كرهت فهمت أو لم تفهم. إذا كنت لا تعمل عملا إلا إيمانا بالله وطاعة له فأنت مخلص. وإذا كنت تترك محرما علمت أنك مخلص ما تركت إلا لله. وإنما يحذرنا الشارع من الرياء. تريد أن تصلي وتحسن صلاتك ليراك الناس يقول فلان يحسن صلاته هنا رياء شرك والعياذ بالله. تريد أن تتصدق بصدقة تنتظر متى يكون جمع كثير من الناس وتخرجها ليقال فلان تصدق هذه ما في إخلاص رياء والعياذ بالله. فإن خلى العمل من رياء فهو إخلاص لله ما فعلت إلا لله ولا تركت إلا لله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل في بلادنا عندما يزورون القبر يضعون باقات الزهور على القبر. سائل كريم يقول في بلادنا إذا زاروا قبر الشيخ أو قبر القبور في المقبرة يأتون بالزهور. تبهتم الزهور ما هي؟ علبة هكذا من الزهور. هذا من عمل المشركين والكافرين والله ما هو من عمل المسلمين. هذا ممكن النصارى يفعلونه واليهود. أما المؤمنون لو تضع على قبر 1000 زهر وهو في جهنم ينفعه ذلك؟ مستحيل. هذا كله من اللهو والباطل وسببه الجهل وعدم العلم. معاقب يقول يأتون بها إلى قبر السيد ثم بعد ذلك يهدونها إلى مريض ليشفى. زدت البلاء 2 الخطأ تضاعف والعياذ بالله. نبأ إلى الله من هذا الصنيع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما تقولون في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي؟ سائل كريم يقول ما تقول في نقل الأعضاء من الميت إلى الحي؟ مات عبد تأخذ يده أو قلبه أو رجله أو أصبعه. بالنسبة إلي أولا ما حدث هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قال أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة، هذا حدث جديد فقط. أنا أقول لا يجوز لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ لإجراء عمليتين. أول عملية لميت ولا يجوز أذى الميت أبدا، حرام، لا تفقع عين ولا تقطع أصبعه وهو ميت. ثانيا تجري عملية لحي قد يموت بسببها، فالضرر موجود في الجهتين وإلا لا؟ فلهذا أقول لا يجوز لا يجوز ولا نقبل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ نرجو أن تحدثنا عن خصائص يوم الجمعة وفضلها. خصائص يوم الجمعة وفضلها. سائل يقول حدثنا عن خصائص يوم الجمعة. خصائصها الغسل، من خصائص يوم الجمعة الغسل كغسل الجنابة، ويبتدئ من بعد صلاة الصبح أو من بعد طلوع الفجر إلى قبل دخولك المسجد هذا الوقت. ثانيا التطيب والتعطر ولباس الثياب النظيفة وأنت ذاهب إلى المسجد، هذه من خصائصها. ما عدا ذلك لا عندنا لا صيام ولا إطعام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ما ننسى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلنا نصلي بالألف والألفين ولا لا؟ من خصائص يوم الجمعة ما نصلي مئة ومئتين والله، فقط نصلي بالألف والألفين من خصائص يوم الجمعة يومها وليلتها. نعم. أصغر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أصغر أقصر صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول ما هي الصيغة التي نصلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مئات المرات أقول السامعين والسامعات هناك صيغ 30 صيغة أو زيادة. أعلاها الصلاة الإبراهيمية التي نصلي بها في صلاتنا النافلة والفريضة، وصيغتها كما تحفظون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أعلاها. أدناها التي في القرآن الكريم قول الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فنقول اللهم صل على محمد وسلم تسليما، وأضيف الآل اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. هذه سهلة وميسرة، صار الألف في الساعة، ما هو الألف في الساعة، بينت لكم ربع ساعة بألف مرة، ربع ساعة بالضبط تصلي ألف مرة اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. ما فهمت يا ابو جزاكم الله خيرا. يقول السائل في بلاد في بلادنا كثير من يقول في بلادنا كثير من الناس يطوفون بالقبور، فما حكم عملهم هذا؟ سائل كريم يقول في بلادنا كثير من اخواننا يطوفون بالقبور، هذا الطواف لا يكون الا بالبيت الحرام، فهم عصاة فسق والعياذ بالله، يجب أن يؤدبوا ولا يسمح لهم بهذا أبدا، لا طواف إلا ببيت الله فقط، كيف يطوف بالقبر والعياذ بالله؟ هذا من عمل الجاهلية والجاهلين، وعلى أهل البلاد أن ينكروا هذا عليهم ويمنعوهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من ينام على بطنه ناسيا؟ سائل يقول ما حكم من ينام على بطنه؟ النوم يكون على الجنب الأيمن، الجنب الأيسر، على الظهر، أما على البطن مكروه، كره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تنام على بطنك. نعم. جزاكم الله. نعم. نعم. يقول السائل دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير، فهل أدخل معه في التشهد أم أصلي مع جماعة ثانية؟ سائل كريم يقول: دخلت المسجد والصلاة قائمة والمصلون في التشهد الأخير، هل أدخل معهم أو أنتظرهم حتى يسلمون ثم أصلي مع جماعة أخرى؟ الجواب: تدخل معهم على أي حال، هذا المطلوب وهو الأفضل. ولو جلسوا للتشهد كبر تكبيرة الإحرام واجلس معهم، سلم الإمام قم صلي صلاتك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل صحيح إذا دفن الطفل الصغير مع الميت يشفع له أو يخفف عنه من عذاب القبر؟ سائل كريم يقول: هل صحيح إذا دفن طفل صغير مع شيخ كبير، مع رجل أو امرأة، يشفع له؟ الجواب: لا علم لي، الله ورسوله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا دائما أذهب إلى قصور الأفراح وأدخل وآكل بدون علم، فهل فعل هذا حرام؟ سائل كريم يقول: إني كثيرا ما أدخل قصور الأفراح العراس وآكل بدون إذن، هل يجوز لهذا أو لا يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز أن تأكل طعام إلا بإذن صاحبه. مشيت مع أحد مدعوه هو يقف عند الباب يقول: معي فلان، تسمح ولا تسمح؟ أما بدون إذن لا يجوز، أكلت المال الحرام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الله تعالى: ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي؟ سائل كريم يقول: ما معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تنشرون؟ حرم الله تعالى على المؤمنين على عهده وسلم إذا كانوا معه أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته، يجب أن يتأدبوا. تبات حتى الصديق كان يأتي ويضع فمه في أذن الرسول حتى ما يسمع صوته، فحرم الله رفع الصوت بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ترفع أصواتكم ولا تجهر يا رسول الله، ما يجوز أبدا. ومع هذا الآن في مسجده: لا ترفع صوتك في مسجد رسول الله كأنه بين يديك إلا من ضرورة، وتأدب كأن الرسول بين يديك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم كراهية الموت؟ من سائل كريم يقول: ما حكم كراهية الموت؟ الجواب: بالفطرة بالغريزة يكره الحي والموت، ما في ذلك خلاف، تبهتم؟ ومنا من يحب الموت، من هو الذي يحب الموت؟ لكن عند الوفاة وأنت على سرير الموت، هنا من يحب الموت أفضل له الدار الآخرة لأن العمل انتهى في الدنيا. ما عدا ذلك لا أحبب الحياة لتعبد الله عز وجل، ولا تحبها ولا تحب الموت أبدا حتى ما تتعطل عباداتك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كثير من الناس فضيلة الشيخ في بلادنا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور، فهل هذا صحيح؟ سائل كريم يقول: إن كثيرا من الناس في بلادنا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور، فهل هذا صحيح؟ نبينا صلى الله عليه وسلم وبنو آدم الكل مخلوقون بخلق الله، لذلك إذ علمنا يقينا أن الله مسح ظهر آدم واستخرج منه الأرواح كلها إلى يوم الدين وكان رسول بينهم. لو قال رسول: اعلموا عباد الله أن الله خلقني من نور لم يخلقكم منه، قلنا آمنا بالله، آمنا بالله. أما هو رسول ما ذكر هذا ولا تحدث به أبدا، والله ما كان، ونقول رسول مخلوق من نور، لما نقول؟ نكذب. نعم. جزاكم الله مخلوق خيرا. مخلوق من أب وأم، من مني ووالده ووالدته. نعم. يقول السائل: هل من صلى مع الإمام في الساحات الخارجية يحصل على 1000 صلاة؟ سائل يقول: من صلى مع الإمام خارج المسجد فهل يحصل على 1000 صلاة في المسجد النبوي؟ الجواب: لا، صلاته صحيحة، يحصل على 25 صلاة، أما 1000 لن تكون إلا داخل المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا ب1000 صلاة فيما عدا. داخل المسجد 1000، خارجها صحيحة ما دامت الصفوف متصلة ولك 25 صلاة، أما 1000 فلا. لا، ماذا يقول؟ الإرث ما الإرث يا شيخ، قضية في الإرث ما نستطيع نفهم من كلامي هذا.